التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرسين السابقين أتممنا يعني باب الوقف على مرسوم الخط، سواء الإثبات أو الحذف أو الوصل والفصل، ونراجع يعني مراجعة سريعة هذا الباب، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الفصل أو الباب الذي يليه. وفي ذلك كما رأينا من قبل قال الإمام ابن بري رحمه الله: فصل، وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف. يعني التبع في مذهب الإمام نافع، فهنا في هذا الفصل أو في هذا الباب اتفق قالون وورش يعني في باب الوقف على مرسوم الخط، فقال بأنه لإمامنا نافع نتبع ما أثبت فنقف عليه بالإثبات من الحروف، وما حذف من الحروف نقف عليه بالحذف. ورأينا في الدرسين السابقين الكلمات التي تثبت فيها بعض الحروف ولكن لا نثبتها في الوقف، أو العكس يعني الحروف المحذوفة ونقف بإثباتها. ثم قال: وما من الهاءات تاء أبدلا، يعني هذه الهاءات التي للتأنيت، تاء التأنيت التي ترسم إما هاء وإما ترسم تاء، فما أبدل منها تاء يعني المرسوم بالتاء نقف عليه بالتاء للإمام نافع. يعني وهذا يعني ضروري بالنسبة لمعرفة الرواية التي يقرأ بها القارئ، يعرف مذهب الإمام الذي يقرأ به، لأن هناك بعض القراء ولو أن التاء مكتوبة تاء يقف بالهاء، فلا بد أن نعرف مذهب من نقرأ له من روايته أو من إحدى رواياته. فنقف لإمامنا نافع بالتاء فيما رسم بالتاء، ونقف بالهاء فيما رسم بالهاء، فهذا هو مذهبه من روايته، من رواية قالون ومن رواية ورش الذي نقرأ به نحن المغاربة من طريق الأزرق. فهو يعني مذهب الإمام نافع بصفة عامة أنه يقف على مرسوم الخط. ثم قال: وما من الموصول لفظا فصل، يعني هذه الكلمات أو الحروف التي رأيناها يعني تنطق لفظا موصولة ولكنها في الرسم يعني مفصولة في بعض المواضع من القرآن الكريم. ورأينا الكلمات التي رسمت بالتاء من الهاءات وهي 13 لفظا قلنا، فهي رحمة ونعمة وامرأة في 7 مواضع، رحمة في 7 مواضع، ونعمة في 11 موضعا، سنة في 5 مواضع، امرأة في 7 مواضع. ورأينا هذه الآيات كلها التي فيها هذه الكلمات ومواضعها من القرآن الكريم، وكذلك بقيت في موضع واحد، وقرت في موضع واحد، فطرات شجرات كذلك في موضع واحد، لعنات في موضعين، وجنات في موضع واحد، ابنات في موضع واحد نعم في التحريم، معصيات في موضعين، وقلنا كلمات وقع فيها يعني الخلف. هناك بعض الكلمات يعني تتفق المصاحف على رسمها بالتاء، وهناك بعض المواضع تختلف المصاحف في رسمها ويشيرون إلى هذا الاختلاف، فمنها كلمات فيها في سورة الأعراف مختلفة، يعني في بعض المصاحف نجدها بالهاء وفي بعض المصاحف نجدها بالتاء. فهذه المواضيع كلها وقف عليها الإمام نافع بالتاء، يعني يقف عليها بالتاء. قلنا إن هذا يعني الوقف بالتاء لغة من لغات العرب، وهي لغة قبيلة طي وحمير، يعني هذه القبيلتين يقفان على الكلمة، ولو تكون يعني هما في مرسومة يعني بالتاء يقفون عليها بالتاء، يقولون بقرات حمزات، يعني فيقفون بالتاء، هذه لغتهم. ويعني معروف أن في القرآن الكريم جاءت عدة لغات من لغات العرب، سواء في معنى الكلمة أو في الرسم، أو في الرسم. هذه كلها وقف عليها الإمام نافع بالتاء، يعني فهذه الكلمات غير مختلف في قراءتها. وهناك بعض الكلمات اختلف في قراءتها بين الجمع والإفراد، هناك من القراء من يقرأ بالجمع، وهناك من القراء من يقرأ بالإفراد. مثلا غيابات في سورة يوسف، هناك من يقرأ غيابات وهناك من يقرأ غيابه، والذي يقرأ غيابات هو إمامنا نافع، يقرأها بالجمع، وهي تكتب بالتاء، يعني سواء قرأت بالإفراد أو بالجمع. فالكلمات التي اختلف فيها وقرأها الإمام نافع بالجمع يعني يقف عليها كذلك بالتاء، لأنها مرسومة بالتاء. ومنها كلمات في ثلاثة مواضع، آيات في سورة يوسف، غيابات في موضعين، آيات من ربي في العنكبوت، الغرفات، على بينات، وما تخرج من ثمرات، بفصلات، جمالات. يعني هذه المواضع كلها فيها اختلاف، هناك من يقرأها بالإفراد، مثلا جمالة صفر، جمالات، ويقرأها بالجمع، فيقف في هذه المواضع التي قرأها بالجمع بالتاء. وقوله وما من الموصول لفظا فصل معطوف على ما أثبت، يعني ما أثبت قف عليه بالإثبات، وما حذف قف عليه بالحذف، وما فصل قف عليه بالفصل، وما وصل يعني لا يحتاج أن يقول الوصل، فما وصل نقف عليه بالوصل. مثلا مما، يعني إذا وقفنا نقف مما، لا يجوز إذا كانت موصولة خطا أن نفصلها، ولكن إذا كانت مكتوبة مفصولة من وحدها وما وحدها يعني لا نتعمد الوقف فيها، ولكن إذا اضطررنا أو للتعلم نستطيع أن نقف من ثم نقول مما، يعني ولا نتعمد الوقف عليها أبدا، ولكن يعني إذا اضطررنا فيجوز لأنها مفصولة في الخط. مثلا فما لهؤلاء، يعني هذه ولو أنها يعني في قياس اللغة يعني تكتب موصولة، يعني حقها أن تكتب موصولة، ولكنها جاءت مفصولة في القرآن الكريم، فنقف عليها بالفصل. إذا اضطررنا للوقف نقف مال، ما لهؤلاء القوم، أو ما لهذا الرسول، يعني لا نتعمد، ولكن لابد أن نعرف أنه يجوز الوقف عليها بالفصل إذا اضطررنا إلى ذلك. ومال جاءت في أربعة مواضع كما رأينا في الدروس السابقة. والكلمات التي جاءت مفصولة هي موصولة في اللفظ ولكنها مفصولة في الخط، ورأيناها كذلك في الدرس السابق، رأينا هذه الألفاظ وهي 20، جاءت كلها يعني مرة مفصولة مرة موصولة في القرآن الكريم. البعض جاء في عدة مواضع، البعض جاء في موضعين أو موضع، ورأينا مواضع هذه الألفاظ و يعني آياتها في الدرس السابق، وهي ألا يعني ترسم أن، ولا يعني هذه مفصولة، إنما، أنما، وإما، أينما، ألم، فإن لم، ألن، عما يعني مقطوعة، مما أمن عمن حيثما، يعني حيثما جاءت يعني مقطوعة في كل القرآن، كلما أو كلما من كل ما سألتموه، كلما جاءت مثلا، يعني جاءت هكذا مقطوعة في سورة النساء وإبراهيم المؤمنون، ورأينا مواضعها في الدرس السابق. بسما مقطوع في سبعة مواضع، فيما لكي لا يومهم، وما لهؤلاء يعني تقدم، ولا تحين مناص، ولا تحين يعني هذه جاءت في موضع واحد في القرآن في سورة صاد وجاءت مفصولة، ولات يعني إذا انقطع النفس يجوز أن نقف ولات. فكل ما كتب مفصولا كما قلنا آنفا يجوز الوقف فيه على الكلمة الأولى أو على الثانية، يعني يجوز. فهذا ليس موضع وقف ولا نتعمد الوقف عليه، ولكن يجوز الوقف عليه. ثم قال واسلك سبيل ما رواه الناس وإن ضعفه، يعني منه وإن ضعفه القياس. قلنا القياس يعني هو يقصد هنا بالقياس قياس العربية، يعني الكلمات التي ترسم في اللغة هكذا. مثلا ما لهؤلاء، يعني هذه حقها، يعني لأن اللام لام جر، يعني لا تنفرد وحدها في عادة في الكتابة في القياس في قياس اللغة العربية، ولكنها جاءت هكذا مفصولة في القرآن الكريم فنقف عليها بالفصل، يعني لا نتبع قياس اللغة ولكن نتبع مرسوم الخط العثماني في هذه المسائل. وكذلك مثلا إن ضعفه القياس، يعني قياس هنا يقصد قياس العربية. فمثلا ما إذا دخلت ما الحرفية، إذا دخلت على الحرف يعني إذا كانت حرفية فمن حقها أن تفصل، وإذا كانت اسمية فكذلك الحق، يعني القياس هو هنا يقصد قياس العربية. إن القياس فيها إن دخلت على ما الاسمية الفصل، ولكنها جاءت في القرآن موصولة، جاءت موصولة، فنتبع الرسم العثماني ولا نتبع قياس اللغة العربية، وهذا ما قصد به وإن ضعفه القياس، يعني تقف عليه كما رسم، إذا رسم بالإثبات بالإثبات، وإذا رسم بالحذف بالحذف، وهكذا. ورأينا الكلمات أو المسائل المستثناة من هذه القاعدة، والتي تثبت فيها بعض الحروف أو تحذف وهي مرسومة في خط المصاحف العثمانية، يعني وبهذه يعني المسألة ينتهي هذا الفصل، فصل الوقف على مرسوم الخط العثماني. وعرفنا معنى الخط العثماني في أول الدروس. ثم افتتح بابا آخر ابن بري رحمه الله، وهو باب ياءات الإضافة، ياءات الإضافة. فقال القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه، يعني هنا يعني كالعنوان كعادته حينما يبتدئ فصل، فهو هنا سيتكلم عن ياء الإضافة. وما اختلف فيه قالون وورش، يعني عن إمامهما نافع. فخذ وفاقه وخذ خلافه، يعني سيذكر لك ما اتفق فيه وما اختلف فيه، وإن كان هو سيذكر الخلاف فقط ولكن ضمنيا سيذكر الوفاق. يعني إذا لم يقل لك اختلفوا أو اختلف في هذه الياءات فمعناه أنهما اتفقا، فخذ وفاقه وخذ خلافه. وياء الإضافة في اصطلاح القراء هي الياء الزائدة، يعني هي ياء المتكلم الزائدة، يعني لا تكون أصلا في الكلمة أبدا، لا تكون لاما للكلمة أبدا، فهي دائما زائدة على أصول الكلمة، يعني لا تكون من أصل الكلمة. و يعني من علاماتها أنها يجوز إدخال الهاء والكاف في محلها. مثلا نقول هي تكون في الاسم وتكون في الفعل وتكون في الحرف. فمثلا نقول سبيلي، سبيلك، سبيله، يعني يجوز في موضعها أن يدخل الكاف والهاء، يعني فهذه من علاماتها. ياء الإضافة هي الياء الزائدة على أصول الكلمة. ففي الاسم مثلا فطرني، لا يحزنني، مثلا فاذكروني، فهي مع الاسم تكون مجرورة المحل، ومع الفعل تكون منصوبة المحل، يعني في محل جر أو في محل نصب، ومع الحرف يعني حسب عمل الحرف، إذا كان الحرف حرف جر أو حرف نصب، يعني إذا كان حرف نصب تكون في محل نصب، إذا كان الحرف حرف جر تكون في محل جر. والأصل فيها يعني أصل الكلمة، هل أصل أو ياء الإضافة، يعني اختلف في الأصل فيها، هل الأصل فيها الحركة أو السكون؟ يعني هناك من قال الأصل فيها السكون وحركت للتخفيف، وأخف الحركات هي الفتح، فالاختلاف فيها بين القراء إما بالإسكان أو بالفتح، يعني هذا الاختلاف فيها في الإضافة. وسوف نرى الفرق يعني حين نبتدئ باب الياءات الزوائد، سوف نرى الفرق بين ياء الإضافة وياء والياء الزائدة. فياء الإضافة الخلاف فيها بين الإسكان والفتح، وهي كما قلنا دائما زائدة على أصول الكلمة، لا تكون أصلا، يعني لا تكون من أصول الكلمة أبدا. ورأينا أمثلة لياء الإضافة في الاسم، نعم في الاسم، ومع الحرف مثلا إني، لي، بي مثلا. فمع الفعل فطرني قلنا، لا يحزنني، يعني هذه علامة أمثلة لياء الإضافة في الفعل. وفي الاسم مثلا نفسي، ذكري، يعني فهذه أمثلة نعم ذكري، نصحي، قومي، يعني هذه أمثلة لياء الإضافة في الاسم. وفي الفعل فطرني، لا يحزنني، فاذكرني كذلك. وفي الحروف إني كما قلنا لي، يعني وهذه هي ياء الإضافة التي تدخل على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف. وياء الإضافة يعني هي التي تكون قلنا زائدة على الكلمة، إذا كانت من أصل الكلمة فهي ليست ياء إضافة. مثلا في الأسماء المبهمة، يعني الذي، التي، هذه ليست ياء إضافة، في الأسماء المبهمة ليست ياء إضافة. وكذلك في جمع المذكر السالم، يعني ليست ياء إضافة، مثلا عابري سبيل، حاضري المسجد الحرام، مثلا هذه الياء ليست ياء إضافة لأنها من أصول الكلمة، يعني من أصول الكلمة. مثلا تكون في الكلمة يعني أصل الكلمة، مثلا يجتبي، يهدي، يعني هذه الياء يعني هي من الكلمة، هذا يهدي، يعني ليست اجتبى، يجتبي، يعني ليست زائدة على أصول الكلمة، فهي ليست ياء إضافة، ولكن ياء الإضافة في اصطلاح القراء هي ياء المتكلم، ياء المتكلم هي التي اختلف فيها القراء. وهي إما أن تكون يعني مضغمة، سواء الإدغام كان يعني مثقلا أو مخف، يعني كان قبلها ساكن أو لم يكن قبلها يعني ساكن أو لم يكن قبلها ساكن. إذا كان قبلها ساكن فهي مفتوحة دائما، مثلا هداي، مثواي، يعني فهي دائما مفتوحة إذا كان قبلها ساكن، سواء كان مدغما أو لم يكن مدغما. مثلا لدي، بيدي، يعني فهذه فيها الفتح فقط. ولكن إذا لم يكن قبلها ساكن فاختلف فيها القراء بين الفتح والإسكان، اختلفوا بين الفتح والإسكان. وياء الإضافة يعني جاءت في كثير من المواضع في القرآن الكريم، وهي على ثلاثة أقسام. قسم اتفق القراء على فتحه، يعني قسم اتفقوا على فتحه، وقسم اتفقوا على إسكانه وهو الأكثر وهو الأغلب، وقسم اختلفوا فيه. اختلفوا فيه. فالقسم الذي اختلفوا فيه جملته 212 ياء، 212 ياء. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وليست بلام الفعل ياء إضافة، يعني ياء الإضافة ليست لاما للفعل، أي ليست من أصول الكلمة، ولا هي من أصول، يعني ليست من أصول الكلمة. وكذلك يقول في عددها: وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملة. يعني في 200 ياء وعشر، 210 منيفة وثنتين، هو زاد اثنين، وثنتين 210 وثنتين هي 212 خلف القوم أحكيه مجملة، يعني سوف أقول ما اختلف فيه القراء السبعة بإجمال، بإجمال رحمه الله. وقلنا هذه الياء يعني تكون إما مفتوحة وإما ساكنة، وجاءت في لغة من لغات العرب مكسورة، جاءت في لغة من لغات العرب مكسورة، وهي لغة بني يربوع. بني يربوع يعني هادو بني يربوع هي بطن من بطون القبيلة الكبيرة بني تميم، يعني من أصولها. فجاءت في موضع في القرآن الكريم في قراءة الإمام حمزة رحمه الله في بمصرخي، في سورة إبراهيم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني، هو بمصرخي هو يقرأ بمصرخي بالكسر، يعني في هذا الموضع جاءت على هذه اللغة من لغات العرب. فالقسم الذي اتفق القراء على إسكانه قلنا هو الغالب في القرآن الكريم، وجملته 566 ياء، 566 ياء، هذا القسم الذي أجمعوا على قراءته بالإسكان. وقسم اتفقوا على قراءته بالفتح، نعم، وهو 11 كلمة في 18 موضعا، وهي يكون بعدها ساكن، يكون بعد ياء الإضافة ساكن. وهذه المواضع التي اتفقوا على فتحها هي: نعمتي التي في 3 مواضع، بلغني الكبر، حسبي الله في موضعين، بي الأعداء، مسني السوء، مسني الكبر، ولي الله، شركائي الذين، أربعة مواضع، أروني الذين، ربي الله، جاءني البينات، نعم، نبأني العليم الخبير. هذه المواضع اتفق، يعني ليس فيها خلاف، يعني كل القراء يفتحون، يعني كل القراء، يعني وهذا هو ليس هو يعني موضوعنا، بل الموضوع الذي يتكلم عليه القراء هو المواضع الاختلاف. يعني هذه المواضع معروفة أن القراء يعني متفقون على إسكانها أو على فتحها، ولكن هذه 212 ياء هي التي اختلفوا فيها بين الفتح والإسكان، وكذلك اختلف يعني راوي الإمام نافع في بعض المواضع، في مواضع سوف نراها إن شاء الله. وكما قلنا يعني تنقسم هذه الياءات إلى ثلاثة أقسام، قسم اتفقوا على فتحه، وقسم اتفقوا على إسكانه، وقسم اختلفوا فيه. هذا القسم المختلف فيه ينقسم كذلك على ستة أقسام، يعني تأتي ياء الإضافة إما يعني بعدها همز، أو بعدها ساكن، أو بعدها أحد الحروف. فالهمز إما أن يكون مفتوحا، يعني همزة قطع، تأتي بعدها همزة قطع، إما أن تكون مفتوحة، وإما أن تكون مكسورة، وإما أن تكون مضمومة، يعني لا يوجد شكل آخر. وإذا كان بعدها ألف وصل وهو ساكن، يعني ألف وصل، إما أن يكون ألف ولام التعريف، وإما أن تكون ألف الوصل منفردة، هذه خمسة أنواع، أو يكون بعدها أحد سائر الحروف، يعني لام أو سائر الحروف، يعني أحد الحروف، إما همزة قطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، أو ألف وصل ولام تعريف، أو ألف وصل دون لام تعريف، أو أحد الحروف، يعني هكذا قسموها هذه الياء الإضافة. والقراء يعني متفاوتون أو متفاضلون بالنسبة لياء الإضافة. هناك من يعني يكثر من فتح هذه الياءات وهو إمام نافع رضي الله عنه، فهو مذهبه فتح ياء الإضافة كثيرا، يعني يفتحها كثيرا، ولكن هناك بعض المواضع استثناها من الفتح. هناك من القراء من يسكن ياءات الإضافة كلها، يعني يفتح ياء واحدة في جميع القرآن، وهو الإمام حمزة، يعني هو يسكن كل ياء إضافة، لا يفتح إلا محياي في سورة الأنعام، يعني عنده ياء واحدة هي التي يفتحها، نعم حمزة. وهناك من القراء المقل، يعني يسكن كل ياءات، يفتح 14 أو 19، يعني مثل الإمام عاصم أو أئمة الآخرين، يعني وهناك المتوسطون، وهناك من يكثر من فتح ياءات الإضافة، ومنهم إمامنا نافع. فالياء التي تأتي بعدها همزة قطع مفتوحة نحو إني أعلم مثلا، إني أعلم، يعني هذه إذا جاءت يعني ياء الإضافة بعدها همزة قطع مفتوحة فنافع يفتحها، سوى مواضع قليلة يعني استثناء سوف نراها، وهي خمسة مواضع بالعدد، يعني كل ياءات الإضافة وهي 99 ياء، يعني جاءت بعدها همزة قطع مفتوحة في القرآن الكريم، يعني هذه الياءات كلها يعني عدوها و يعني ضبطوها. يعني كل ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة في القرآن الكريم 99 ياء. فتحها الإمام نافع إلا مواضع قليلة استثناء، وهي 5 مواضع، 3 لورش وموضعين لقالو. فيعني سوف نرى ما اختلف فيه قالون عن إمامنا ورش. يعني فهذا مذهب الإمام نافع في هذه في هذا النوع، يعني ياء الإضافة بعدها مثلا أوزعني أن أشكر، يعني هذه مختلف فيها بين قالون وورش، فورش يفتحها وقالون يسكنها. أوزعني أن أشكر، يعني سوف نرى المواضع التي اختلف فيها. مثلا إني أعوذ بك، إني أعوذ، مثلا هذه ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة، فهذه المواضع كلها فتحها الإمام نافع في القرآن الكريم. ولابد من الإشارة إلى أن يعني في عد هذه الياءات الإضافة، فمثلا نجد الإمام الشاطبي عدها كما قلنا 212 ياء، والإمام الداني عدها 214 ياء، يعني اختلفوا أو اختلفوا، هناك من عدها كذلك 214، اختلفوا في ياءين، في آتان في سورة النمل، لأن هذه الياء يعني مختلف فيها هل هي زائدة أو ياء إضافة، لأنها غير ثابتة في الرسم المصاحف. هناك من عدها ياء إضافة، لماذا؟ لأنها تقرأ بالفتح، يعني تقرأ بالفتح، وهناك من يحذفها وليست ثابتة في الرسم، ولذلك اختلفوا هل هي ياء إضافة. وكذلك في سورة الزمر فبشر عباد، يعني الياء غير ثابتة في الرسم، يعني هذه النمل وفي سورة الزمر هي التي زادها الإمام الداني فعدها 214 ياء، واختلفوا فيها بين الذي عدها من ياء الإضافة لم يعدها من الزوائد، والذي لم يعدها في ياء الإضافة عدها في الزوائد، لأن مثلا هذه موضع سورة الزمر يعني كل القراء يحذفونها إلا واحد، ولذلك اختلفوا، يعني هذا سبب اختلاف في هذين الموضعين. قلنا إذا جاءت الياء بعد همزة قطع مفتوحة فالإمام نافع يفتحها إلا مواضع، كما قال الإمام الشاطبي إلا مواضع هملة، إلا مواضع هملة، يعني فهذا مذهب الإمام نافع. وهناك إذ تأتي همزة يعني ياء الإضافة وبعدها همزة قطع مضمومة، تأتي ياء الإضافة بعدها همزة قطع مضمومة، مثلا إني أعيذها بك، إني أعيذها، فإني ألقي إلي، يعني ياء الإضافة هذه الياء المتكلم وبعدها همزة قطع، وهي 10 ياءات في القرآن الكريم، هذه انفرد الإمام نافع بفتحها، يعني لم يفتحها أي قارئ آخر، لا يفتحها إلا الإمام نافع. إذا سمعت يعني شخص يقرأ القرآن وفتح هذه الياء فعرف أنه يقرأ بإحدى روايات الإمام نافع، إذا فتح الهمزة المضمومة لا يفتحها أي قارئ إلا الإمام نافع انفرد بها. وهناك موضعين اتفق القراء على إسكانهما وهما في يعني زائدة على هذه 10 مواضع، هذه ليست معدودة في المختلف فيه، ولكن للتنبيه على أن هذين الموضعين جاءت ياء إضافة بعدها همزة قطع مضمومة، ولكن اتفق القراء على فتحها، وهي وأوفوا بعهدي أوفي، بعهدي أوفي بعهدكم. كل القراء يسكنونها لا يفتحونها في سورة البقرة وفي سورة الكهف، آتوني أفرغ، آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني هذه كذلك اتفقوا على إسكانها. والنوع الثالث من ياءات الإضافة التي تأتي بعدها همزة قطع هي همزة القطع المكسورة، قلنا المفتوحة والمضمومة والمكسورة. فما يأتي في القرآن من ياءات الإضافة بعدها همزة قطع مكسورة 52 ياء، 52 ياء. مثلا ستجدني إن شاء الله، يعني مكسورة، إن أجري إلا على الله، يعني فهذه أمثلة وجملتها 52 ياء. فتحها كلها إمام نافع إلا موضعا واحدا، يعني فتحها، يعني وهكذا نرى أن يعني مذهبه هو فتح يعني فالمواضع التي استثنيها قليلة قليلة في هذه الياءات، والموضع الذي استثناه هو بيني وبين إخوتي إن ربي في سورة يوسف، وبين إخوتي، هذه يا إخوتي، يا إخوتي إن يعني التي في سورة يوسف. يعني هنا يذكرون الأمثلة إخوتي إن، لكي لا يقول الآية كلها وتكون فيها ياء أخرى يعني تختلط مع الياء الأخرى. مثلا بيني، لا يقول لك بيني وبين، لأن هل تعرف هل ياء بيني أو ياء إخوتي، فيضبطون إخوتي إن لتعرف أن هذه الياء هي التي سكنها، نعم هي التي سكنها في سورة يوسف، يعني سكنها من هنا يقول الإمام نافع ومن إحدى رواياته، هذه لم يسكنها ورش ولكن سكنها قالون، سكنها يعني أسكنها قالون، سكنها قالون، يعني هذه من المختلف فيه بين، فنحن نقرأ في ورش بالفتح، وبين إخوتي إنه بلطيف بمش، فمن روايتي قالون. وكذلك هناك ما يأتي من ياءات الإضافة قبل همزة الوصل المصاحب للام التعريف، تكون يعني بعدها ال، يعني كلمة فيها ال همزة الوصل ولام يعني لام التعريف. مثلا قل يا عبادي الذين، الذين يعني ألف ولام، وعبادي هذه هي ياء الإضافة، فهي ياء المتكلم، عبادي الصالحون، يعني فهي ياء إضافة بعدها همزة وصل ولام يعني ال التي للتعريف، وهي جاءت في 14 موضعا في القرآن الكريم، فتحها الإمام نافع كلها، يعني كلها فتحها لم يستثني منها شيء. يعني هذه يعني رأينا المواضع التي اتفقوا على فتحها، يعني هذه زائدة ليست هي المتكلم عليها هنا، قلنا 11 كلمة في 18 موضعا، هذه اتفق القراء كلهم على فتحها، أما هذه التي يعني فتحها كلها الإمام نافع هذه اختلفوا فيها بين الفتح والإسكان، ولا يتكلم، لا نتكلم هنا عن المتفق فيه، المتفق على فتحه والمتفق على إسكانه هذا معروف عند قراء القرآن، ولكن يعني المختلف فيه هو موضع الدرس، يعني نعرف مذهب الإمام الذي نقرأ له هل يفتح هذه الياء أو يسكنها. ويعني مسألة بالنسبة لي لنا، يعني إذا رأينا الفتحة نفتحها، وإذا رأينا الإسكان ولكن نحفظه هكذا. إذا حفظتها الرواية تحفظها إما بالفتح وإما بالإسكان حسب الرواية التي تحفظ بها. قلنا إذا جاءت بعدها ألف، يعني لام، يعني ال همزة الوصل مصاحبة للام التعريف، وهي 14 موضعا، فالإمام نافع يفتحها كلها. وما يأتي كذلك بعده همزة وصل منفردة، يعني منفردة عن لام التعريف، فمثلا أخشدد، إني اصطفيتك، أخشدد في سورة طه، إني اصطفيتك في سورة الأعراف، يا ليتني اتخذت في سورة الفرقان. نعم، هذه سبعة مواضع جاءت فيها ياء الإضافة بعدها يعني ألف الوصل منفردة ليس معها اللام، يعني جاءت في هذا الشكل في سبعة مواضع في القرآن الكريم، يعني فتحها الإمام نافع إلا هذه الثلاث مواضع التي ذكرنا. هذه الثلاث مواضع التي ذكرت الآن يسكنها، والمواضع الباقية من السبعة يفتحها. فمثال مفتوحة مثلا من بعد يسموه أحمد، من بعد يسموه، يعني هذه هي وبعدها ألف وصل منفردة عن لام، عن اللام. وبقي لنا النوع الأخير، ويعني سوف نرى في الدرس المقبل إن شاء الله، ونرى الياءات التي اختلف فيها قالون عن ورش، ونرى عدد الياءات التي يسكنها إمامنا نافع في القرآن الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.